بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا. اللهم أمين بأسانيدكم، متع الله بكم. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحمهم في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وتفضلوا شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنبدأ هذه الليلة بقراءة كتاب البدع لابن وضاح. وبادئ ذي بدء نبدأ بترجمة للمصنف رحمه الله تعالى. فابن وضاح هو محمد بن وضاح بن بزيع ابن بزيغ المرواني، مولى الإمام عبد الرحمن بن معاوية الداخل. وكان أبا عبد الله ولد سنة 99 و100، فرحل في طلب العلم، فرحل سنة 18 و200، ولقي فيها جماعة من الأئمة الكبار كالإمام أحمد وابن معين وجهير بن حرب وسعيد بن منصور وغيرهم. ثم رحل رحلته الثانية فلقي جماعة كبيرة من الشيوخ وسمع الكثير، وكانت رحلته إلى العراق والشام ومصر وإفريقية. كان ابن وضاح رحمه الله ينظر من أراد معرفة عقيدته فإنه ينظر إلى كتابه البدع والنهي عنها، يجده دليلا على حسن اعتقاده وسلامة عقيدته. وقد أثنى عليه جمع من العلماء رحمهم الله كابن الفرضي، فقال: كان محمد بن وضاح عالما بالحديث، بصيرا بطرقه، متكلما على علله، كثير الحكاية عن العباد، ورعا زاهدا، فقيرا متعففا، صابرا على الإسماع، محتسبا في نشر علمه، سمع منه الناس كثيرا، ونفع الله به أهل الأندلس. وكان أحمد بن خالد لا يقدم على ابن وضاح أحد ممن أدركه بالأندلس، وكان يعظمه جدا ويصف فضله وعلمه وورعه. وقال ابن حزم: كان يواصل 4 أيام. وقال الذهبي: الإمام الحافظ محدث الأندلس، محدث الأندلس مع بقي بن مخلد. وقال ابن العماد: الحافظ الإمام محدث قرطبة. وكان فقيرا زاهدا قانتا لله بصيرا بعلل الحديث. ومن ميزة كتاب ابن وضاح أنه كتاب لمتقدم، فابن وضاح ولد سنة 99 و100، وتوفي سنة 87 و200. فهو من الأئمة المتقدمين، ولقي الكبار من العلماء من أئمة المحدثين، وأخذ عنهم كأحمد وابن معين وغيرهم. وإذا كان الكتاب كتاب بدع فينبغي لنا أن نقدم بمقدمة عن البدع، ونعرفها بما يقرب المعاني، لأنه هو الباب المقصود في هذا الأمر. فالبدعة لغة ابتداء الشيء وصنعه عن مثيل سابق، فهي مأخوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال، لا عن مثيل سابق، وهي مأخوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق. قال الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني من الرسل كثير. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. أما البدعة في الشرع فهي ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. وعرفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله: عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وعرفها السيوطي بأنها عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. وعرفها شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله بأن التعبد لله بما لم يشرعه الله جل وعلا، وإن شئت فقل التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله جل وعلا أو بشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع. وأما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين، وإن كانت تسمى بدعة في اللغة، لكن ليست بدعة في الدين، وليست هي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نتكلم عن البدع فإن البدعة تنقسم إلى قسمين: ابتداع في العادات، وابتداع في العبادات. فابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة من السيارات والطيارات وما أشبه ذلك، فإن هذا مباح وليس هذا مما يعنى به المصنف، لأن الأصل في العادات الإباحة. وأما النوع الثاني فهو الابتداع في الدين، وهذا الذي يعنى به المصنف رحمه الله والذي ألف الكتاب لأجله. والابتداع في الدين محرم، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، ومعناه فهو باطل. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، فلو أن أحدا أحدث شيئا أصله من الشريعة ولكن جعله على صفة معينة لم تأتي في الشرع فإن عمله يكون مردود، لأن ما أحدثه إنما هو يزعم أن الدين ليس بكامل، ومن زعم أن الدين ليس بكامل فقد طعن في الشرع وطعن في حكمة الله جل وعلا وكذب ما أمر الله عز وجل به وكذب خبره ونصه، لأن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ابتدع في الإسلام شيئا لم يشرعه الله جل وعلا فقد زعم أن الدين ناقص وأن الله جل وعلا لم يكمل الدين. فلذا يحرم الإحداث في الدين في العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها، لأن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة: في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. فإذا لم يوفق أو لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فإن عمله مردود، لأنه من الإحداث في دين الله ما ليس منه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها، وذلك ذكره في بيان البدعة المذمومة، وأن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن المبتدع معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا وإن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. وأن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعث الرسل. وأنه اتباع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبقى له إلا الهوى والشهرة. وحكم البدع أنها محرمة وضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فهو ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وقد نبه السلف رحمهم الله تعالى على خطورة البدع وعظم شأنها في الإسلام، وأنها لا تجوز. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا إن يكون اليوم دينا. وقال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وقال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق. وقال أبو عثمان الزاهد: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. والشاهد أن نصوص السلف في هذا الباب كثيرة جدا، وإنما قدمنا بهذه المقدمة اليسيرة لأن الكتاب في هذا الباب. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بأسانيدكم إلى المصنف رحمه الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. عندكم شيخنا باب اتقاء البدع. نعم. طيب، باب اتقاء البدع. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن معان بن رفاعة السلمي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم كل من خلف من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم شيخ. نعم، هذا الأثر ضعيف، وقد ورد عن عدد من العلماء، لكنه ضعيف، وقد أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار وابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل والعقيلي في الضعفاء، وأخرج ابن حبان في الثقات، والبيهقي في سننه، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، ومداره على معان ابن سلامة معان ابن رفاعة السلامي، وفيه مقال لأنه لين الحديث كثير الإرسال. وأما إبراهيم بن عبد الرحمن العذري فإنه يروي المراسيل، لكنه وإن كان قد توبع لكنه لا يصح. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا قال وحدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري عن ثقة عنده من أشياخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. نعم شيخ. نعم وهذا أيضا لا يصح، فإن فيه الوليد بن مسلم وأيضا عبد إبراهيم بن عبد الرحمن العذري يرويها عن ثقة عنده من أشياخه، فهذا الراوي مجهول لا نعلم من هو، فأيضا هذا سنده ضعيف. نعم نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا رجل يقال له يوسف ثقة عن أبي عبد الله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون إلى من يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. نعم شيخ. نعم وهذا أيضا ضعيف لجهالة الشيخ أسد بن موسى، وهو إن قال أنه ثقة لكن التوثيق على الإبهام لا ينفع. وفيه أيضا أبو عبد الله الواسطي، وهذا الكلام وإن كان كلام حسن إلا أنه ضعيف لا يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن العلماء رحمهم الله هم كما قال عمر رضي الله عنه، هم يهدون الناس من العمى ويبينون لهم طرق الشرع، فهم مصابيح الدجى، وقد جعلهم الله عز وجل حجة على العباد، فهم يبلغون رسالات الله جل وعلا ويبلغون شرعه إلى الناس، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، وذلك بتبليغهم شريعة الله جل وعلا وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا رجل عن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك وكفى بالله وكيلا. نعم شيخ. نعم وهذا أيضا إسناده ضعيف لجهالة الشيخ أسد بن موسى، ولأنه أيضا معضل، لأن يوسف بن أسباط لم يدرك ابن مسعود فهو معضل. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن خازم عن حنظلة بن عبد الرحمن عن عبد الكريم بن أبي أمية قال لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. نعم شيخ. وهذا إسناد ضعيف لأن فيه حنظلة بن عبد الرحمن وهو التيمي القاص. وقد تكلم فيه ابن معين قال لا يكتب حديثه، وقال مرة ليس بشيء، لكن معناه صحيح، لأن هداية الخلق أحب إلى الله عز وجل من العبادة القاصرة، لأن هداية الخلق نفع متعد، وأما العبادة القاصرة أو الاعتكاف فهو عبادة قاصرة على الشخص، على صاحبها فقط. فلذا كان هداية الخلق أحب إلى الله عز وجل من اعتكاف الإنسان شهر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه قال حدثنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزعي قال كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا، وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال ولو كانوا مستتيرين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جهروا بها وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. نعم شيخ. نعم. وهذا أيضا ضعيف جدا لأن فيه أبا إسحاق الحذاء وهو عاصم بن سليمان التميمي، اتهم ابن عدي وعمرو بن علي الفلاس وغيرهما بالوضع والكذب، ولكن معناه تشهد له قواعد الشريعة. إن قوله كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا، وخاصة إذا كانت البدعة مكفرة، فإن الكفر لا يقبل معه عمل. ولذا فإن المبتدع يخشى عليه، وما جاء من التحذير عن أهل البدع فإنما أو عن عدم الأخذ عن أهل البدع فإنما هو عن دعاتهم والذين يتصدرون لنشر البدع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وبه قال وأخبرني محمد بن وضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات اعلم أي أخي أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك أظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به أفضل حسنات حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعيه، وقال أيما داع دعا إلى هدى فأتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. نعم. فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه، فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث. فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. نعم، أكمل شيخنا. أكمل أخ. أحسن الله عليك. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: من ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. قال: وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم نعم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. نعم شيخ. نعم، هذا الكتاب الذي كتبه أسد ابن موسى إلى أسد ابن الفرات، هذه كانت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم يكتبوا بعضهم إلى بعض ويوصيه، كما كتب سفيان بن سعيد الثوري إلى عباد بن عباد رسالة قد شرحناها في فتح من رب العباد بشرح رسالة سفيان إلى عباد بن عباد. فهذه كانت عادة أهل العلم أنهم يتواصون فيما بينهم بالحق ويحذرونهم من الهوى وسلوك غير الجادة. ولذا قال أسد بن موسى: اعلم يا أخي إنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع. وهكذا ينبغي للإنسان أن يفرح إذا وجد من يتمسك من السنة يتمسك بالسنة ولو لم يعرفه ولو لم يلقه. هذه السلف رحمهم الله أنهم كانوا يفرحون إذا وجدوا رجلا قد تمسك بالسنة وأحياها ودافع عنها وعاب على أهل البدع. قال رحمه الله: وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. وهكذا ينبغي للإنسان أن يظهر السنة وأن يميت البدعة وأن يكون مدافعا عن السنة، لأن البدعة إذا ظهرت وانتشرت ضل العباد وظل بضلال هؤلاء خلق كثير. فإذا انتصب من يبين للناس أمر دينهم ويبين لهم السنة ويحذرهم من البدعة فإن أهل البدع ينقمعون ويستترون. ونحن في زمن قد ظهر أهل البدع وانتشروا وركبوا الشاشات وصاروا ينشرون بدعهم ويلبسونها لباس الشرع. فلذا وجب على كل من يستطيع أن يدافع عن السنة وأن يظهر عيب أهل البدع وما هم عليه من الضلال وما هم عليه من المخالفة لشريعة الله جل وعلا. لأن هذا قد يكون فرض عين على الإنسان الذي من الله عليه بالعلم، فإذا لم يكن هناك من يظهر السنة فإنه يجب على طالب العلم أن يظهرها وأن يبينها للناس. قال رحمه الله: فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهذا صحيح، فإن بيان السنة من الجهاد في سبيل الله، ولذا جعل الله عز وجل الجهاد باللسان قسيم الجهاد بالسنان. بل ربما كان الجهاد باللسان في بعض الأزمان أفضل من الجهاد بالسنان، خاصة في زمن غربة الدين وانتشار البدع وظهورهم وظهور أهل البدع، فإن الجهاد باللسان أفضل من الجهاد بالسنان، لأنك قد تدعو الناس إلى الجهاد بالسنان وهم جهلة مبتدعة، لكن إذا بينت لهم وأظهرت لهم السنة وأظهرت لهم الدين الصحيح كان هذا أفضل من الصيام والصلاة والحج والجهاد. قال المصنف: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين إصبعيه. وهذا الذي ذكره المصنف لا يوجد بهذا اللفظ، ولكن روى الترمذي من ومحمد بن نصر من حديث أنس بن مالك المرفوعة: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي إسناد عبد الله بن زيد بن جدعان. قال: وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله: من سن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه من مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. ثم قال المصنف: فمن يدرك يا أخي أجر هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يزب عنها وينطق بعلاماتها أو بعلامتها. وهذا جاء عند العقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله وليا يزب عنه ويتكلم بعلاماته، فاغتنموا تلك المجالس بالذب عن الضعفاء وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. وهذا في إسناده عبد الغفار المديني وهو مجهول. قال: فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه، فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة من بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. أما حديث معاذ الذي ذكره فالمعروف أن هذا من حديث علي رضي الله عنه في غزوة خيبر كما في الصحيحين: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأما قوله فيعني اتخذ جماعة يقومون مقامك، فإن هذا ينبغي للإنسان أن يتخذ له أصحابا وأعوانا يبلغون رسالات الله جل وعلا ويبلغون الشرع ويحيون السنة ويميتون البدعة. قال المصنف: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة فيرد الله بك المبتدع المفتون الزاغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فأحيي كتاب الله وسنة رسوله، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وهذا صحيح، أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن أهل البدع، وأن لا يتخذهم جلساء له، لأن الإنسان بمن جالس. فإذا جالس أهل السنة نسب إليها، وإذا جالس أهل البدعة نسب إلى البدعة. قال: وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وهذا جاء مرفوعا ولكنه موضوع. قال: وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجلسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعده. الذي ورد فيه اللعن من أهل البدع هو الذي يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما أخرجه في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا وكذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهكذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن أهل البدع، وألا يرفع من شأنهم، وأن يكون محيا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رافعا من شأنها، معظما لأمرها. مظهرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يداهن في ذلك ولا يماري أحدا، لأن السنة واجب على الإنسان إظهارها، وخاصة في الزمن الذي تنتشر فيه البدع. والبدع قد انتشرت في بلاد الإسلام شرقا وغربا، ولكن من المؤسف أن بعض الناس يظن أن من الحكمة أن يداري أهل البدع، وألا يظهر أمرهم، وألا يظهر مخالفته لهم، فيقول: إنما نحن نجتمع سويا لإظهار، أو نجتمع سويا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه فهم خاطئ، لأن أهل البدع لن يرضوا عنك ولا عن غيرك ما دمت متمسكا بخلاف في منهجهم الذي هم عليه. ولذا هؤلاء يقولون: تجمعنا السنة، بينما أهل البدع هؤلاء يطعنونهم من الخلف، يطعنونهم من الخلف بل ويحذرون منهم فيذهبون إلى المشايخ ويقولون هؤلاء كذا وكذا وهؤلاء تكفيرية وهؤلاء دواعش وما أشبه ذلك. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. آمين أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما يكون بدعة. وبه قال: حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا روح قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: إن الناس نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. قال أبو إسحاق: إن أمي وجدتني فيهم، فأتى ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له: أدرك الناس؟ فقال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم فأتي ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له: أدرك الناس؟ فقال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود رضي الله عنه يشير بثوبه: ويلكم اخرجوا لا تعذبوا، إنما هي نفخة من الشيطان، إنه لم ينزل كتاب، إنه لم ينزل كتابا بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله رضي الله عنه. لم ينزل كتابا عندكم شيخنا؟ لم ينزل كتابا، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. نعم طيب، إذا عندي خطأ أنا، إنه لم ينزل كتاب بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل رجلا فيلقى آخر آخر فيقول له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذا. فانطلق فحدث أصحابك. قال: فينطلق الآخر فيقول: لقد لقينا رجلا إني لا أتوهمه، أعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان. نعم شيخ. نعم، هذا الأثر ضعيف يا أبو إسحاق السبيعي، ثقة اختلط بآخره، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث. لكن الشطر الأخير منه ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن عبد الواحد بن صبرة قال: بلغ ابن مسعود رضي الله عنه أن عمر بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجدا بظهر الكوفة، فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون. قال: فلبس برنسا ثم انطلق فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه ثم قال: أنا أبو عبد الرحمن. ثم قال: لقد فضلتم أصحاب محمد لقد فضلتم فضلتم نعم نعم أحسن الله إليكم شيخي. قال: لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو لقد جئتم ببدعة ظلمة. قال: فقال عمرو بن عتبة: نستغفر الله 3 مرات. ثم قال رجل من بني تميم: والله ما فضلنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، ولا جئنا ببدعة ظلمة، ولكننا قوم نذكر ربنا. فقال: بلى، والذي نفس ابن مسعود بيده، لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو جئتم ببدعة ظلمة، والذي نفس مسعود بيده لئن أخذتم آثار القوم لا يسبقنكم سبقا بعيدا، ولئن حرتم شيخنا. نعم صلى الله عليكم. ولئن حرتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. يرحمكم الله شيخ. يهديكم الله. نعم تفضلوا شيخ. يرحمكم الله شيخ. يهديكم الله. هذا أيضا إسناده ضعيف، في ربيع بن صبيح وهو لين، وعبد الواحد بن صبر وهو مجهول، وأما قول ابن مسعود لئن أخذتم آثار القوم ليسبقنكم سبقا بعيدا ولئن حرتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا، وذلك لأن مأمورون بأن نتبع ولا نبتدع، فمن ابتدع فقد سلك سبيل غير المؤمنين، ومن سلك غير سبيلهم فقد فارقهم. ولذا جاء النهي عن السلف رحمهم الله تعالى في النهي عن البدع وأهلها، فينبغي على الإنسان أن يتمسك بالآثار وما جاء عن الصحابة، فالصحابة هم أفضل الناس علما وأفقههم في دين الله جل وعلا، وهم الذين شهدوا التنزيل، وهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ابتدع شيئا بعدهم فقد زعم أنه أفضل منهم أو أعلم منهم، وهذا لا يصح ولا يكون. لأن هؤلاء أهل اللغة العربية الصحيحة فلذا ينبغي على الإنسان أن يتمسك بآثار من سلف وألا يبتدع، فإن البدع طعن في دين الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا، وفي نسخة ولئن صرتم يمينا وشمالا. نعم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أسد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن إبراهيم قال: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم شيخ. نعم، هذا الأثر فيه قتادة ولم يصح له سماع من كثير من الصحابة، وإنما هذا مشهور عن حذيفة بن اليمان رحمه الله رضي الله عنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا، فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. يعني الإنسان عليه أن يتبع آثار الصحابة وأن لا يبتدع من عنده، فيستحسن ما لم يستحسنه الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أو من شرع عبادة أو عملا ليس عليه هدي الصحابة رضي الله عنهم فقد زعم أنه أفضل منهم، أفضل من الصحابة وأعلم، وهذا ليس بصحيح. نعم. أحسن الله إليكم شيخي. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم شيخي. هذا يعني اتبعوا آثار الصحابة رضي الله عنهم ولا تبتدعوا لأنكم قد كفيتم، وهذا الأثر مرسل لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله اتبعوا آثارنا لأن الصحابة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدعوا فقد كفيتم لأن الشرع كامل، الشرع كامل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد عن محمد بن خازم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان حذيفة رضي الله عنه يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول: يا معشر القراء اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده صحيح، وهو يحذر القراء: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، فلئن سلكتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني عليكم بأثار من سلف، عليكم بما ثبت عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذوا يمينا وشمالا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. نعم شيخ. وهذا ضعيف، لأن فيه يحيى بن عيسى وهو ضعيف، وفي الأعمش وهو مدلس، وهو بمعنى ما سبق. نعم نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: أتانا حذيفة رضي الله عنه في المسجد فقال: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، والله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم شيخ. هذا الذي ذكره هذه ما هي عندي أنا، نعم شيخنا أعيد نعم رقم كم في نسختي 19 شيخ. نعم، أتانا حذيفة في المسجد. إيه نعم، هو شيخ قال: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهذا صحيح عن حذيفة رضي الله عنه، وهو بمعنى ما سبق، وكل هذا يبين أنه ينبغي للإنسان أن يتمسك بالسنة، تمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يبتدع، لأن الابتداع طعن في دين الله جل وعلا. وكما قال الإمام مالك أنه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى شيئا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وورد أيضا هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فالذي يجب على الجميع أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف عليه لأنه قد أذن العشاء عندنا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن توقفنا عند الأثر 20. نعم شيخ. نعم نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وجزاكم الله خيرا ونفع بعلومكم شيخ، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته. جزاكم الله خيرا شيخنا، موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. إذا نستودعكم الله شيخنا الحبيب في أمان الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.